هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم معانا وإحنا بناخد جولة في إحدى المحميات الطبيعية التي يحتفظ فيها صاحبها بأشياء غالية وقيمة، بمجموعة من الذكريات والصور الجميلة. وأنا الآن سعيدة جدا لأنني أقف أمام البوابة الرئيسية لمحمية خاصة جدا. صاحب المحمية شاعر ومهندس، أحب الشعر منذ الصغر، هو ابن للشاعر العظيم صاحب المسحراتي الشاعر فؤاد حداد. سعيدة جدا بلقاء الأستاذ أمين حداد الشاعر والمهندس. أهلا وسهلا يا أستاذ أمين. أهلا بيك، شرفتي. أشكر حضرتك جدا في البداية علشان موافق إن احنا ندخل معاك المحمية الطبيعية ونكون ضيوف عليك ونتجول فيها ونشوف الأستاذ أمين حداد إيه اللي شايله جوه المحمية الخاصة بيه. اسمح لنا دلوقتي إننا ندخل. أولا حضرتك مسمي المحمية إيه يا أستاذ أمين؟ مسميها الفن مملكة. طيب اسمح لنا بالدخول. تفضلي، أهلا وسهلا. الشاعر الأستاذ أمين حداد، في بداية دخولنا للمحمية شايفة صورة كبيرة حضرتك حاططها في صدارة المحمية هنا. إيه الصورة دي؟ الصورة دي صورة الأوضة بتاعة فان جوخ. فان جوخ رسم الصورة دي 3 مرات قبل ما يموت بسنة. مات 1889، هو عملها مرة 88 ومرتين 89. ليه بقى أنا حاطط الصورة دي؟ لأن هي الصورة ما فيهاش أشخاص خالص، لكن هي فيها أوضة النوم بتاعته، فيها سرير وكرسي والشباك في صدر الصورة، ولوح هو كان رسمها معلقها على الحيطة. الإضاءة في الصورة إضاءة يعني سحرية شوية كده، لأن هي جاية مش من إضاءة مباشرة. أنا شفت نسخة من الصور ديت في باريس، وقعدت وقفت قصادها كتير جدا. هي فيها حياة رغم إن ما فيهاش بني آدمين، وفيها موت رغم إن ما فيش حاجة بتدل على الموت، لكن هو ده في جزء من الفن، حاجة عظيمة في الفن، إن هو بيطلع ظلال الأحداث على الأشياء، مش بينقل الواقع كما هو، ولكن بينقل ظلال. فأنا شفت حياة فان جوخ وشفت موته من خلال حاجات هو مش موجود فيها، من خلال تفاصيل هو بس عاشها. بالظبط كده. فالحاجات الصادقة، إن هي دي المكان دوت على فكرة معروف الأوضة دي فين وشكلها عامل إزاي، وإنها مش مستطيلة، وإن الباب دوت كان باب على السلم، والباب التاني دوت باب أوضة الضيوف اللي كان محضره الجوجان لما يجيله. يعني هي حياة بجد، بس الصدق اللي فيها نقل حياته وبؤسه وفنه وموته كل شيء. فأنا يعني الحقيقة حاسس إن ده رمز كبير أوي للفن. الشاعر الأستاذ أمين حداد، وإحنا داخلين المحمية دلوقتي وفي ركن مهم جدا فيها، حضرتك هنا بتحتفظ بمجموعة من القيم المصرية الأصيلة اللي خايف عليها من الاختفاء، هتكون إيه؟ بما إن إحنا في محمية الفن، فيعني هي صفات وقيم في نفس الوقت. نمرة 1، الإتقان. مهم جدا جدا الفنان ان هو يتقن عمله. الفن في جزء منه هو صنعة. نعم. ومش هتجيب مثلا يعني اي حد بيعمل صنعة لازم يبقى عارف يعمل ايه. الشاعر لازم يبقى عارف الاوزان كويس وعارف ما عنديش مانع ان هو يكسر، لكن يبقى عارف هو بيكسر الاساس بتاعه. الموسيقي لازم يبقى عارف المقامات الشرقية وبيعرف محافظ التراث بتاعه وكده. والرسام بيبقى عارف دارس تشريح ودارس الالوان ودارس كده. فنمرة واحد الاتقان. نمرة اتنين التلقائية. نمرة تلاتة الاندهاش، ان هو يبقى عنده قدرة على ان هو يندهش. نمرة أربعة هي الإبداع والتفرد. الفن لازم يبقى متجدد، لازم أنا أبقى شبه نفسي مش شبه حد تاني. أنا مش بقلد، أنا بقول حاجة بتاعتي. أمين حداد هو أمين حداد، يعني لما نسمع ده يبقى أمين حداد. زي ما لما بتشوفي لوحة لصلاح طاهر هو صلاح طاهر، لما تسمعي سيد درويش هو سيد درويش، لما بتشوفي فان جوخ هو فان جوخ، لما بتشوفي تسمعي مزار هو مزار. فلازم يبقى فيه تفرد وإبداع. الأستاذ أمين حداد يحتفظ هنا أو حريص جدا يكون معه هنا في المحمية مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة، مجموعة من الشخصيات المؤثرة. من؟ فان جوخ وبيكاسو ومحمود سعيد. الله. ومحمود مختار هو يعني المثال المصري طبعاً. العبقري طبعا. وحط من الموسيقيين موزار وبيتهوفن وسيد درويش وأم كلثوم، ممكن حازم شاهين. أستاذ أمين حداد ماشيين ومكملين مشوارنا وجولتنا هنا في المحمية، وملاحظة صوت طالع من السماعات. ده صوت إيه؟ أغنية الأرض بتتكلم عربي. نقترب أكتر من السماعات ونسمع ونرجع تاني. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، من حطين رد على قدس فلسطين، من حطين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين والشاعر الأستاذ أمين حداد، ومشيين ولقيا مجموعة رفوف جميلة قوي يا أستاذ أمين، عليها بعض الكتب المنتقى. أولا الأعمال الكاملة لكل من ذكرته، ودوستويفسكي ونجيب محفوظ ويحيى حقي والشعراء اللي أنا قلتهم، وفي القرآن الكريم طبعا، وفي معجب ألفاظ القرآن الكريم. أنا بحب الكتاب ده رغم أنه ولسان العرب. وفي ألف ليلة وليلة والأساطير الإغريقية والعهد القديم وبس. رفوف قيمة وغالية قوي يا أستاذ أمين. جنبها رفوف عليها قصصات صحف، الورق الأصفر لما بتعدي عليه السنين. القصصات دي وش معنى حضرتك شايلها وجايبها هنا؟ هي القصصات عليها رسومات الكاريكاتير اللي كانت في مجلة صباح الخير في أواخر الخمسينات أوائل الستينات، وعليها المقالات بتاعه الدكتور لويس عوض وعلي الراعي ويحيى حقي وعبد الفتاح الجمل. الفكره كلها في ان الفن لابد له من نقد ومن نقاد، وده غياب الحركه النقديه في الفن المصري الحالي عامل لخبطه جامده جدا ما بين الناس، لان هو دوت اللي بينتقي. هو في الاخر بيبقى في اصوات كتير جدا جدا جدا، ولازم يبقى في نوع من الانتقاء ونوع من وضع يد القارئ على الجميل. لقي مجموعه من الشرايط واستديوهات، واعتقد ان عليها اعمال فنيه جميله وقيمه قوي. محتفظ هنا بايه؟ طيب نقول الليلة الكبيرة طبعا، ونقول المسحراتي طبعا. أنا بحب الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل، وبحبهم جدا الحقيقة. وحاطط طبعا أنا بحب الموسيقى الكلاسيكس جدا يعني، وحاطط فيها أشهر الحاجات اللي أنا بحبها، حاطط فيها البيتلز كان فكرة، بحب البيتلز، أغاني سيد درويش. مصر دايما بيتنا دي، بص نصري نصر دين وارض عليك، يوم ما تعدي رحبة وسمع ليك، عدت نفسي اللي ضيع جهدك، شوف جدودك في قبورهم للنهار، من جمودك كل عظمك اتسجار، من اثارك يلي دنت دول فتولة نفسي وانت بشعار. أستاذ أمين، الشرايط دي عليها إيه؟ أفلام ولا مسلسلات ولا إيه بالظبط؟ أو حلقات إذاعة أو تلفزيون؟ حلقات الإذاعة أنا محتفظ بكل المسحراتي ومن نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. في برنامج بتاع طه حسين مع ليلى رستم، في برنامج ما بين صلاح جاهين وفاروق شوشة بحبه جدا، يعني في كمية من الصدق والحساسية والرسائل في الفن، رسائل عظيمة جدا. وبحب في أفلام لنجيب الريحاني، كل أفلام نجيب الريحاني بحبها جدا. وبحب المخرج صلاح أبو سيف ومحمد خان. مكملين في المحمية ومعدين دلوقتي على بوابة جانبية حضرتك كاتب عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. الجملة دي بتقولها في وجه من؟ في محميتي أنا، مش عاوز الكذابين ومش عاوز الظالمين والفاسدين ومش عاوز أنصاف المواهب. ودي مش عيب يعني، في ناس بتبقى مواهبها قليلة، بس لما بتاخد حجم أكبر من حجمها وبتاخد بتاخد اللي بيبقى العيب. كل واحد وربنا زي ما ربنا مديله على قد اجتهاده كمان يعني. لا دول مش عاوزهم. انا يعني بحب الفن الحقيقي اللي في اكمل صوره، اللي في اوجه، زي اوج القمر كده. زرع هنا جوه المحميه يا استاذ امين، ايه الزرع اللي انا شايفاه ده بجد؟ يعني في محميتي في ورد وفي ياسمين وفي شجره ليمون. الله. وفي صبار. جميل. شم ريحه الشجر الليمون. شجر الليمون ده جميل قوي يعني، شجرة حلوة. وفي شجرة خوخ كمان، وشجرة الخوخ دي يعني ليها ميزة حلوة، هي وشجرة المشمش، ان في الربيع الورد بيطلع قبل الورق. الله. دي حاجة بتبشر بكل خير قبل ما الورق كمان يطلع. تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب. نعم. استاذ امين حداد الشاعر والمهندس، مكملين في المحمية وماشيين ولقية ركن حضرتك كاتب عليه ركن الذكريات، جوائي تفاصيله ايه؟ ده كتير قوي قوي. في ذكريات شخصية كتير وذكريات عامة، وفي خصوص ذكريات فنية. يعني في يوم وفاة والدي، أيام ولادي لما اتولدوا، ويوم وفاة والدتي، في يوم غريب كده، يوم في شهر إبريل 2011 لما غنينا غنوة يحكى أن التانية، والناس كانت أول مرة تسمع الجزء الجديد اللي هو الجزء التاني، وغنيته كأنها عارفاه قبل كده، كأنها حافظينه. يعني كان الكلام يعني بيتقال على المسرح والناس بتقول اخره كده في بتاع كده، وبيهيصوا وصرخوا مع نهاية كل جملة. لما الجمهور بيغني قبل الفنان كمان، لما الجمهور بيسبق الفنان، في حاجة كان في لضمة كده غريبة جدا. ده كان يوم موجود لا يمكن انساه من ذاكرتي. في ذكرياتي بقى مع ذكريات الطفولة التي لا تنتهي ديت، يعني جدتي وامي وابويا في المعتقل. لما زرت ابويا في المعتقل في سنة 63، كان عندي تقريبا 5 سنين. وما زلت تذكر؟ طبعا اذكر تفاصيله، يعني محفورة جدا في ذاكرتي. الأستاذ أمين حداد في المحمية الطبيعية في مملكة الفن الخاصة بحضرتك، وإحنا ماشيين لقي واضح إن هي أشياء تذكارية، حاجات جايبها سوفونيرات من بلاد برا مصر. إيه تفاصيلها؟ دي مثلا صورة جايبها من تونس. تونس بيرسموا موزايك كده أو حاجة لأقفاص الطيور، وفيها طيور، فيعني دي كانت حاجة مميزة جدا بحبها لما رحت تونس. هو الأزرقات والأبيض كده بيبقى حاجة جميلة عندهم. كتب جايبها من المتاحف اللي شفتها في فرنسا، وكتب جايبها من انجلترا. في باب من الإمارات، بس باب قديم كده، يعني بيتفتح كده شكله برضو حلو. يعني أنا بحب الحاجات القديمة على فكرة. وبعد كده بقى سوفونيرز في دماغي من لبنان، من الحتة اللي أنا زرتها كلها. أستاذ أمين حداد، أنا ماشية هنا جوه المحمية ولاقي لافتات من شعر حضرتك موجودة ومتعلقة على الجدران كتير، نقدر نسمع مع بعض؟ ممكن. طبعا ممكن أقول لك قصيدة الوطن. بحب ابني وبنتي وبيتي ومراتي، بحب أمي وأبويا وجدي وإخواتي، بحب مولد الإمام والحاوي والطراطير، بحب صوت الحمام والبط والعصافير، بحب شنطة قماش وسندوتش الفينو، بحب ترصة كتب نايمة على الكومودينو، بحب شكل الكليم مفرود على الكنبة، وحب ريحة الترماي اللي في العتبة، بحب ريحة البن لما البن يتحمص، وحب شكل الفشار على النار بيترقص، بحب آخر مواصلة في الشتاء لبيتنا، وحب ساعة الفطار طبلية لمتنا، بحب شكل القلل المرصوصة في صنية، وحب ضحكة أمينة وخالتي فتحية، بحب أقرأ اليفط وأنا راكب الأتوبيس، شارع محمد علي ومحل زينكو غراف، دكتور محمد عطية وترزي أحمد خميس وسعد لوقا المحامي نقد واستئناف، وحب ليلة السفر ساعة السحر قمنا حطينا جوه الشنط ملاياتنا وهدومنا، بحب صوت الغنى عالطبلة في الأرياف، وحب أسد الهلالي وهو ماسك سيف، وحب كل الجنود في حرب الاستنزاف، وحب يوم العبور بيحطموا برليف، بحب كلمة وطن وحب كلمة شهيد، بحب كلمة محبة وحب كلمة عيد. رائعة، عبرت عن حاجات جوانا احنا يا أستاذ أمين، مش بس جوا حضرتك، حاجات كتيرة وفيها تنوع وفيها صدق. ماشيين ومكملين وفي صورة مرسومة في المحمية، الصورة دي لإيه؟ غير الصورة الخاصة بأوضة فان جوخ، دي صورة مكان في صورة خريطة مصر رسمها الفنان صديقي سمير فؤاد، ودي الحقيقة يعني هو عملها في إطار معرض كان عامله كده غريب، هو مسميه لاندسكيب أو يعني المناظر الطبيعية، بس هو خدها بمنظور مختلف، منظور الطائر، عين الطائر. فكان بيرسم مثلا ممشى طائرة مثلا، فهو وصل للتجريد بس بشكل يعني كأن في يعني ايه مفتاح للمشاهد يبص من خلاله على التجريد، هي مساحات خضراء او في وسطها مساحة رصاصي كده، فيبقى ده طريق في وسط جناين، ورسم خريطة مصر. ما تعرفيش خريطة مصر دي برضو عملت فيها ايه، لان اكتشفت في اللوحة دي ان مصر شكلها حلو قوي. خريطة مصر دي مكان جميل، يعني شكل جميل، الدلتا والبحر الاحمر وسينا اللي عاملة كده، والمربع اللي هو مش مربع قوي او مهوش مستطيل، فانا بحب الصورة دي. فكرتني وحضرتك بتوصف جملة في شعر لنجيب سرور، النيل كالتمساحي رسما في الخريطة، ما تلك من صدف الطبيعة. الله. وفي انا كنت بقول برضو برفع ايدي زي الدلتا وافرد جسمي زي النيل، ساكنة في قلبي في اجمل حتة، بيني وبينك صبر جميل. الله. مصر ملهمة يا استاذ امين، مصر بناسها بشوارعها بمشاكلها ملهمة. يعني مصر اقدم دولة في التاريخ، فما هيش حاجة بسيطة، يعني كل اللي بيحصل، كل الدربكة اللي بتحصل دي يعني هتتهضم وتخلص وتطلع مصر اللي يعني مصر باقية، يعني مصر جميلة زي ما بيقول فؤاد حداد، خليك فاكر مصر جميلة. بناخد طريقنا دلوقتي لطريق الخروج، وقربت جولتنا في المحمية تخلص، ومن ساعة ما دخلنا لقي في لافتات صغيرة متعلقة على الجدران، بعضها كلمات لحضرتك وبعضها واضح ان هي جمل تانية، لكن اعتقد ان هي دي خلاصة التجربة والحياة والنظرة للناس والامور. ايه اللافتات دي يا استاذ امين، تستعرضها معنا؟ اللافتة الاولى فؤاد حداد بيقول مفيش حياة الا عند غيرك، مفيش حياة الا عند غيرك، تعيش في خيره ويعيش في خيرك. الله. اللافتة التانية للمتنبي ليقول لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. الله. لافتة اللي بعد كده صلاح جاهين، رباعية بتقول إنسان أي إنسان ما أجهلك، ما أصغرك في الكون وما أضألك، شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم، وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك عجب. في كمان لافتة بتقول أنا اللي بكتب شعر بالطباشير، وانتي في إيدك بشورة، لا هتمسحي من قلبي ثورة مصر ولا تمسحي من قلب مصر الثورة. أمين حداد. أشكرك جدا يا أستاذ أمين الشاعر والمهندس الأستاذ أمين حداد. شكر جدا، أولا يعني شكرا على حضوركم، وشكرا للإذاعة المصرية البرنامج العام. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.